بسم الله على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الإمام الشيخ محمد سعيد صب المكي رحمه الله في أوائله قال: وبالسند المتقدم إلى الإمام الحجة أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي في كتابه المسند الذي أوله باب ما كان عليه الناس من قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فقال: وبالسند المتقدم، كما ذكرت في المقدمة أنه شار إلى أسانيده التي هي في ثبت شيخه الذي ذكرناه سابقا، وهذه الرسالة المطبوعة في هذا المجيدين قد ألحقت بها حاشية العجالة المكية في ذكر أسانيد محمد الأوائل السنبلية. هذا المراد بالسند إلى الإمام الحجة أبي عبد الله. قال: أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدارمي، والصواب أنه أبو محمد، ليس أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن، وإنما أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن، كذا ورد في النسخة للشيخ محمد سعيد سنبل، وصوابه أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد التميمي الدارمي. نعم، عبد الله زائدة. نعم، عبد الله زائدة بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد. نعم، واضح. التميمي نسبة إلى تميم مرة، الدارمي نسبة إلى بني دارم، والسمرقندي هي مدينة ما وراء النهر، سمرقند تابع الآن حاليا لأوزبكستان، جمهورية أوزبكستان، جمهورية أوزبكستان. مولود سنة 81 و100، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 55 و200 بعد عصر يوم التروية، يوم التروية بعد العصر، ودفن من غد يوم عرفة، وكان يوم جمعة آنذاك. لكتابه المسند، الصحيح أن كتابه أقرب إلى أن يكون السنن، أقرب إلى أن يكون السنن، لأنه اشتمل على ترتيب وعلى ذكر أبواب الفقهية مرتبة على طريقة الفقه، وضمنه في مقدمة الكتاب الكلام على مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وما كان في الجاهلية من ضلال وجهل، ثم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الإشارة إلى بعض ما يتعلق بفضل العلم والتمسك بالسنة والتحذير من البدعة، ثم ذكر أبواب الطهارة، وختم الكتاب بما يتعلق بالقرآن وفضائله وفضل حفظه إلى غير ذلك. فهذا كتابه الأقرب أن يقال كتاب السنن، وبعضهم يسميه المسند لكونه فيه أحاديث مسندة إلى الصحابة، أحاديث مسندة ومرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما فيه أيضا المراسيل والمنقطعات والمقطوع والمعضلات. نعم، وقيل له كتاب المسند وهو كتاب آخر. ويرى الإمام ابن الصلاح والنووي والحافظ حجر وغيره العلائي أن سنن الدارمي أرفع من سنن ابن ماجه، فإلحاقها بالكتب الستة هو الأولى. وللدارمي رحمه الله ثلاثيات، له أسانيد عالية وثلاثيات، وثلاثيته أكثر من ثلاثيات البخاري، ثلاثياته أكثر من ثلاثيات البخاري، وقد أكثر الإمام مسلم الرواية عنه في صحيحه. نعم. قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أيؤاخذ الرجل بما عمل في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. أي نعم، ذكر الإسناد هنا عن طريق محمد بن يوسف في اليابي عن سفيان الفدية هنا في حديث عن سفيان إذا أطلق فالمراد به سفيان أظن الثوري. القاعدة في هذا أن محمد بن يوسف إذا أطلق وقال عن سفيان المراد به الثوري. نعم أبو وائل شقيق بن سلمة، والمراد بعبد الله هنا هو بن مسعود لأن أبو وائل من تلاميذه وملازميه. والحديث ناسب أن يبتدئ بذلك لأن هذا الكتاب كتاب سنة، وهي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبداية النقل عنه عليه الصلاة والسلام أو هو صلى الله عليه وسلم يعد بداية البعثة، وهو بداية بعثته صلى الله عليه وسلم. ولهذا ناسب أول ما يذكر في سيرته عليه الصلاة والسلام أو في النقل عنه ما كان من بعثته، من كان من بعثته، فببعثته صلى الله عليه وسلم بدأ ظهور هذا الدين وهو الإسلام. ومن حديث واضح الذي يحسن في الإسلام لا يؤاخذ بما كان في الجاهلية، أما من أساء ودام على الإساءة حتى توفي إنه يؤاخذ بالأول والآخر. نعم. قالوا بسند المتقدم إلى الإمام الحجة قدوة في كل الشأن مالك بن أنس لموطئه الذي اتفق على تصحيحه أهل كل زمان. أوله باب وقوت الصلاة برواية يحيى عن مالك عن ابن أنس عن ابن شهاب. طيب الإمام مالك أبو عبد الله مالك بن أنس ابن أبي عامر الأصبحي نسبة إلى ذي أصبح من ملوك اليمن، وهو المدني رحمه الله تعالى، الإمام المعروف صاحب المذهب ومشهور رحمه الله تعالى، ولد سنة 93 توفي سنة 79 و100 من الهجرة. وكتاب الموطأ له سبب في تأليفه، له سبب في تأليفه، فقيل أن هناك من ألف موطأ ولم يكن فيه ذكر الأحاديث المسندة، فقال مالك رحمه الله أني كتبت مثل هذا فجعلت فيه الآثار المرفوعة وأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم ألفه رحمه الله تعالى. وقيل أن ذلك كان بطلب من خليفة المسلمين آنذاك، وكتابه مشهور وبعضهم يقدمه على الصحيحين. قال ابن العربي الموطأ هو الأصل الأول واللباب، وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب، وعليه بنى الجميع كمسلم والترمذي، والآخرون وهم الأكثر يقدمون الصحيحين، وبعد ذلك يأتي الموطأ. وقد ذكر فيه رحمه الله تعالى 3000 مسألة، والأحاديث المسندة فيه نحو 700 حديث، وفيه آثار مرفوعة موقوفة وآثار مقطوعة، وفيه نقول من فتاويه واختياراته ونقول عن بعض مشايخه ومن كان في عصره. ورواياته كثيرة، وأشهرها 8 وهي أكثر من ذلك. وأشهر هذه الروايات رواية يحيى كما ذكر ها هنا، يحيى بن كثير الليثي الأندلسي، وهذا وهي المقصودة عند الإطلاق إذا أطلقت فهي رواية الموطأ، فهو برواية يحيى الليثي الأندلسي، وهو أول من أدخل مذهب الإمام مالك الأندلس. كان المذهب المشتهر في الأندلس قالوا هو مذهب الإمام الأوزاعي، وأول من أدخل المذهب مالك رحمه الله الأندلس وهذا الإمام رحمة الله تعالى عليه. نعم. وأكبر وأوسع رواية الموطأ هي رواية القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وهو من مشايخ مسلم والبخاري أيضا. نعم. وكذا أيضا رواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، رواية قعنبي طبعت، كذلك رواية الزهري أبو مصعب، رواية أبي مصعب الزهري طبعت في مجلدين. ومنها كذلك رواية محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، وسيأتي ذكره في الكتاب الذي بعد. نعم. قال باب وقوت الصلاة. وقوت وقوت جمع وقت، ووقت على وزن فعل، ووقوت على وزن فعول. وقوت على وزن ماذا؟ فعول. فعل جمع على فعول، جمع على ماذا؟ على فعول. نعم. أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز يعلم ما تحدث به يا عروة وأن جبريل هو الذي أقام للنبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة كذلك كان بشير بن مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. نعم ناسب أن يبدأ كتابه بوقت الصلاة لأن المقصود هذا مما يعني اختلف في اختيارات العلماء، فمنهم من يبدأ كتاب الطهارة وهم الأكثر، والإمام مالك جنح إلى البدء بماذا؟ بكتاب وقت الصلاة، لأنه لا يطبق طالب الطهارة في الأصل وجوبا إلا إذا كان في الغالب إلا إذا أراد الصلاة، فناسب أن يبتدئ كتابه بباب وقت الصلاة. وهذا الحديث هو أول حديث ذكره البخاري في كتابه كتاب الصلاة فيما يتعلق بباب المواقيت. والمراد هنا ما كانوا عليه في ذاك الزمن من تأخير خاصة صلاة العصر، فنبه عمر بن عبد العزيز إلى ذلك. وقوله كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر يعني قبل أن ترتفع، إشارة إلى تعجيل أداء صلاة العصر وعدم تأخيرها، والتأخير كان قد انتشر في ذاك الزمان. نعم. قال وبسند المتقدم إلى الإمام الحجة الهمام صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن لموطئه عن الإمام مالك وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، المولود سنة 31 و100 والمتوفى سنة 89 و100، وهو قد أتى إلى الإمام مالك ووقع بينه وبينه مناظرات ومسجلات في مسائل علمية وأخذ منه الموطأ وأخذ عنه الموطأ فصار يرويه عنه، لكن محمد بن الحسن له زيادات في الموطأ لا توجد عند الإمام عند الموطأ المشهور عن الإمام مالك رحمه الله، كما أن في الموطأ أحاديث لا توجد في موطأ الذي يرويه محمد بن الحسن، كما ضمنه أيضا بعض أقواله التي فيها مخالفة للإمام مالك رحمه الله، ويذكر أيضا بعض ما ينقل عن صاحبه الإمام أبي حنيفة. نعم. قال باب وقوت الصلاة. أيضا وقوت الصلاة لأنه الموطأ. نعم. قال محمد بن الحسن أخبرنا مالك بن أنس عن يزيد بن زياد مولى بني هاشم عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك، صلي الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن نمت إلى نصف الليل فلا نامت عيناك وصلي عينك فلا نامت عينك وصلي الصبح بغلس. نعم. ذكر شيخنا أن هذا الموطأ هو نصف على نصف حجم رواية يحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي، وأيضا هو أورده محمد الحسن محذوف من الأقوال، فهو كتاب حديثي محذوف من الأقوال يعني الفقهية، فهو كتاب حديثي على خلاف ما عليه كتاب أو رواية يحيى الأندلسي رحمه الله تعالى. وما خالف فيه محمد بن الحسن الإمام مالك ذكر فيه محمد الحسن أدلته. نعم. قال وبسند المتصل إلى الإمام أبي حنيفة الإمام الأعظم والحبر المقدم لمسانيده 15 المتعددة بحسب جامعيها يعني كثر. نعم. قال فمسلم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الفارسي الكوفي فقيه العراق مولود سنة 80 متوفى ببغداد سنة 50 و100، وهذا المسند جمع له، وروايته للحديث كانت قليلة بالنسبة لغيره من أئمة المذاهب، فهم أوسع رواية منه كالإمام مالك والشافعي والإمام أحمد رحمة الله تعالى على الجميع رحمة الله تعالى على الجميع، ويكاد فقهه رحمه الله تعالى ينبني على مدرسة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وضوى تلامذته وملازميه. نعم. وهذا المسند له قد جمع، وهي 15 مسند جمعت بروايات كثر وسردها المؤلف رحمه الله تعالى هنا. نعم. قال: فمسند رواه عنه عبد الله الأستاذ، وآخر رواه عنه طرح. عبد الله الأستاذ هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث ابن خليل الكلباذي الحارثي السبزموني نسبة إلى سبزمون، وهي قرية من قرى بخارى على نصف فرسخين تقريبا. نعم. ذكرنا بخارى هي الآن من بلاد أوزبكستان كما ذكرنا، ومتوفى سنة 400. نعم. وآخر رواه عنه طلحة بن محمد بن جعفر الشاهد العدل، وثالث بجمع محمد بن المظفر، ورابع بجمع أبي نعيم الأصفهاني، وخامس بجمع محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري، وسادس بجمع عبد الله بن عدي الجرجاني، وسابع بجمع الحسن بن زياد اللؤلؤي، وثامن بجمع عمر بن الحسن الأشناني، وتاسع بجمع أبي بكر الكلاعي، وعاشر بجمع محمد بن الحسين ابن محمد بن خسرو البلخي. البلخي. نعم. البلخي. توفى سنة 2500. وهذه النسخة أو هذه الرواية هذا الجامع هذا هو الذي اعتمده ابن حجر في كتاب تعجيل المنفعة. تعرفون كتاب تعجيل المنفعة؟ تعجيل المنفعة في زوائد الرجال الأئمة الأربعة، يعني الحافظ حجر عمد إلى رجال الأئمة الأربعة، رجال مالك، ورجال الشافعي في مسنده وسننه المأثورة، ورجال الإمام أحمد في مسنده، ورجال مسند أبي حنيفة. مسند أبي حنيفة أي مسند؟ الذي رواه وجمعه محمد بن حسين ابن محمد بن خسرو البلخي. فهذا هو هذه الرجال، هؤلاء الرواة الموجودة في هذه الكتب جمعها ابن حجر رحمه الله، وترجم لما فيها، ترجم للرواة الزائدين على الكتب الستة، لأن يعني الكتب الستة عندنا الكمال وهو الأصل في تراجم الرجال لعبد الغني وعبد الحليم المقدسي، وهذا غير موجود. وهذبه المزي تهذيب الكمال، وهذبه ابن حجر في تهذيب التهذيب، كذلك الذهبي في تهذيب التهذيب وتهذيب التهذيب، ثم اختصر ابن حجر في تقريب التهذيب، واختصره اختصر كتاب الذهبي في خلاصة تهذيب التهذيب للخزرجي. فهذه كتب رجال كتب الستة. أما أصحاب المذاهب فرجالهم جمع ابن حجر وترجم للزائد على الكتب الستة فسماه تعجيل المنفعة برجال أئمة الأربعة. وأصله اعتمد على كتاب الحسيني الذي جمع فيه رجال الكتب العشر الستة والأربعة معا. نعم. تفضل. قال: وحادي عشر بجمع أبي يوسف يسمى نسخة أبي يوسف، وثاني عشر وثالث عشر بجمع الإمام محمد بن الحسن، وثاني عشر وثالث عشر بجمع الإمام محمد بن الحسن الشيباني، أحدهما معظمه عن التابعين فلهذا سمي الآثار، ورابع عشر بجمع ابنه حماد عنه أي عن والده أبي حنيفة. هذا حماد ابن أبي حنيفة. نعم. قال: وخامس عشر بجمع أبي القاسم السعدي، وجميعها جمعها في كتاب واحد محمد بن محمود العربي محتدى. نعم. تسمى جامع الخوارزمي مولدا مرتبا لها على تبويب أبواب الفقه. نعم. توفي سنة 55 و600 هجرية. نعم. قال: من باب الطهارة كتابه يسمى جامع المسانيد، كتابه يسمى جامع المسانيد. طيب، نسخة أبي يوسف المذكورة سابقا الحادي عشر مطبوعة، ويوجد كتاب آخر لأبي يوسف يسمى الآثار، وجمع محمد بن الحسن الشيباني هذا فيه روايات زائدة ونادرة، فيه روايات نادرة وفيه آثار عن أهل الكوفة عن فقهائهم. نعم. قال: من باب الطهارة إلى باب المواريث. نعم. هذا ترتيب الكتاب يعني. أيوة. لكنه قدم على هذا بابا فيما يتعلق بالإيمان. لكنه قدم على هذه بابا فيما يتعلق بالإيمان، فصار هذا الباب هو أول المسانيد. لكنه جعل له كمقدمة بابين. كالمقدمة دي. كالمقدمة بابين. الأول في ذكر شيء من فضائله وأجاد فيه. والثاني في ذكر أسانيد هذا الجامع وطرقه الموصلة له إلى جامعها. وقد استغرق نحو عشر الكتاب. فصار الجامع للمسانيد هو 19 كتاب. أولها الباب الثالث فيما يتعلق بالإيمان، وهو يشتمل على 4 فصول. الفصل الأول في التحريض على الحسنات والتحذير عن السيئات. الثاني في الإيمان والتصديق بالقضاء والقدر والشفاعة وغيرها. أسلم أن يقال تحذير من السيئات. الثالث في الزهد في الدنيا والتأسي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الرابع في الفضائل. الفصل الأول قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى. طيب، معروف ما ينقل الإمام أبي حنيفة في مسألة الإيمان، وأنه ماذا يعد من مرجئة الفقهاء، لنا يقولون الإيمان قول وتصديق، ولا يجعلون العمل من الإيمان، ولا يجعلون العمل من الإيمان، وهذا نوع من الإرجاء يسمى من إرجاء الفقهاء، وهو نوع اشتد نكير السلف عليهم، والتشديد في هذا القول، وأنه بدعة في الإسلام، والأدلة على خلافه، والأدلة على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد وتصديق بالقلب، وأيضا إقرار بالقلب وعمل بالجوارح يزيد وينقص. نعم. الفصل الأول قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبك للشيء يعمي ويصم. ثم أورده من طرق أخرى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أبو حنيفة رحمه الله يعني فيه تجاذب بين أهل العلم في مسألة ثقته في الحديث من عدمها، ولا شك أنه من أئمة الإسلام ومن فقهائهم العظام، وكما قال غير واحد من الأئمة أن كل من جاء بعد أهل الحديث فهو عيال عليه في مسائل الفقه، وكان قوي الحجة والنظر والفهم، لكن يقولون في الحديث حفظه ليس بذاك، في الحديث حفظه ليس بذاك، أي فيه ضعف في حفظ الحديث، في حفظ الحديث، والكلام فيه قد يكون أنه يكون قد تجاذبه طرفان، بعض الناس يتعصب له ويبالغ في ذلك حتى يجمع أقوال هشة وينتهي بذلك إلى توثيقه، فيغالف أئمة الحديث الذين نصوا ممن عاصر بضعفه وعدم قوة حفظه وضعفه من حيث الرواية، وفي المقابل قد يكون هناك من يبالغ فيتكئ على القول بتضعيف روايته بما لا بسبه والطعن فيه أزيد مما يحق، لكن التوسط في ذلك أن يثبت ما نقله أهل العلم، فنقل تضعيفه في الحديث ونقل إنكار السلف عليه في مسائل من تلك المسائل، مسألة الإيمان وأن مسألة هل يرى السيف أو لا يراه، هذه مسائل نقلت عنه، وأكثر النقل الإمام خطيب بغداد في كتابه تاريخ بغداد، نقل كل ما يثبت وما لا يثبت، وذكر الأسانيد ومن أسند فقد أحال، لكن بعض أهل البدع حمله التعصب الأعمى على أن كان للخطيب رحمه الله تعالى بأكثر من مكيال أو مكيالين، فكتب كتابا سماه يعني نال تبييض الصحيفة أو غيره، يعني نال أي تبييض الصحيفة نال من الإمام الخطيب ما نال منه، فرد عليه المعلم في كتاب التنكيل بما في كتب الكوثري من الأباطيل، وذكر ما يتعلق بالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فالأمر في ذلك يكون إنسان وسط، فمن حيث الرواية ضعيف، ومن حيث الإيمان يقول به بإرجاء على طريقة الفقهاء، وأيضا من بعض المسائل الأخرى التي أنكرت عليه، وهو من علماء الإسلام فقهائهم رحمه الله تعالى. الحديث حبك للشيء يعمي ويصم، قال شيخنا لم يثبت رفعه من طريق قوي، الحديث ضعيف، حديث ضعيف، وإن كان كما ذكرنا نبهنا الأخ يوم أمس أن المحقق هنا قال تنبيه أن الأوائل تورد كما هي ولا يتعرض إلى التصحيح والتضعيف، هذا يعني قد يقال قال تورد كما هي دون النظر إن صحتها أو ضعفها، رعاية لكونها في أول الكتاب أو آخره، وليس المقام هنا سبيل التخريج، ما خرجنا ولا أطلنا، وإنما نشير إلى ما صح مما لا صح، لأن في الصحيح يغني عن الضعيف، وينبغي للطالب أن يكون على علم ودراية بهذا. لهذا شيخنا شرحنا قال لم يثبت رفعه من طريق قوي. نعم. قالوا بالسند المتقدم إلى الإمام الجليل المطلبي النبي محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه لمسنده من رواية الربيع بن سليمان المرادي الرازي أوله بجمع أبي العباس أحمد بن يعقوب الأصل كتاب الطهارة. نعم، الإمام الشافعي رحمه الله أبو عبد الله محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع الشافعي نسبة إلى جده رحمه الله تعالى، المولد سنة 50 و100 المتوفى سنة 400، وهو مكي ونزل مصر وبها توفي رحمة الله تعالى عليه. وهذا المسند ليس هو من تصنيفه، بل هي أحاديث أسندها رحمه الله تعالى، مرفوعة وموقوفة فجمعت له. وقيل هذا المسند جمعه أبو العباس أحمد أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم. عندكم أحمد، الصواب محمد. عندكم أحمد، الصواب محمد صوابه محمد بن يعقوب. قيل جمعه لنفسه وسمى ذلك مسند الشافعي، ولم يرتبه، ولذلك وقع فيه شيء من التكرار في غير موضع منه. نعم. والربيع بن سليمان المرادي الرازي هذا تلميذ وصاحب الشافعي ويروي عنه، وهو من رجال أصحاب السنن. نعم. وهو الذي روى عنه كتاب الأم والمبسوط، إلا أربعة أحاديث رواها الربيع بن سليمان المرادي عن البويت عن الشافعي، ورواه عن الربيع محمد بن يعقوب الأصم، محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان الأصم الأموي مولاهم المعقل النيسابوري، توفى سنة 46 و300 هجرية، وهو الذي يكثر عنه الإمام حاكم في كتابه المستدرك يروي عنه. نعم. قال أخبرنا مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن رجل من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا قليل من الماء فإننا نتوضأ فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طيب، هنا كتاب الطهارة، افتتحوا بكتاب الطهارة، والمناسبة واضحة كما ذكرنا يوم أمس، حديث أبي هريرة رواه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح اتفقت كلمة الأئمة على تصحيحه. ووجه ذكرها هنا أن الوضوء يحتاج إلى ماء، ويحتاج إلى ومن ثم يحتاج إلى بيان ما يتوضأ به مما لا يتوضأ به، وذكر هنا أن ماء البحر مما يتوضأ به. أما مناسبة ذكر أبي حنيفة أول حديث حبك الشيء يعمي ويعصم، لعله الإشارة إلى أنه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لابد فيه من تخليص المحبة له صلى الله عليه وسلم، المحبة لله جل وعلا ثم المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ ما جاء به وتقديم ذلك على حب النفس، وهذا من تمام الإيمان واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لعلنا نكتفي بهذا، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.